نعود في بداية هذه الحلقة شيخ صالح إلى رسالة الأخت ميم نون السعوي. أختنا سألنا عددا من أسئلتها في حلقة مضت، وها نحن نعود إليها في هذه الحلقة لتسأل عن حكم مشاهدة الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد، فإن شريعة الإسلام شريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا تعارت مصلحة مع درء مفسدة قدم درء المفسدة على المصلحة. ومما لا شك فيه أن ما تسأل عنه ابنة السعوي فيما يتعلق بالفيديو أمر أعم وطم وانتشر، وغالب ما يجلب لهذا إنما هي أفلام سيئة وأشرطة ماجنة. الفيديو في حد ذاته آلة، إن استعمل لعرض برامج تعليمية كتعليم الزراعة وتعليم الحرف المهنية، أو عرض حفل علمي في محاضرات وأسئلة وأجوبة وغير ذلك، كان نافعا، لكن ذلك قل أن يوجد، وإنما الموجود ما يجلب بطرق ملتوية وبأمور غير معلنة ليبث سموما في المجتمع وينشر وباء في الأسر والأفراد، مما يجني على الأخلاق ويدرب الشباب من بنين وبنات على التطلع للجريمة وارتكاب الفاحشة، أو على التمني والتحسر على فقدان ممارسة ما يرون في تلك الأشرطة التي تجلب من قوم لا يقيمون وزنا للأخلاق. فأرى تجنب الفيديو والابتعاد عنه وعدم اقتناءه، لا لأنه محرم لذاته، وإنما لما يعرض فيه عادة، وفي الوقت وصرفه فيما ينفع سلامة عن الوقوع فيما يضر، ومشاهدة ما يعرض في التلفزة مع ما فيها كفاية عما يعرض مما هو منحط في عامة أموره في الفيديو. والوقت ثمين، ينبغي أن نصرفه في التحصيل والتعلم والاطلاع على ما سطره لنا الأوائل من العلم النافع والتاريخ، والنظر في تقلب الأمور والأحوال وتاريخ الأمم وأسباب هلاك الناس وأسباب نجاتهم، فإن ذلك أجدى وأنفع من أن يصرف الوقت في مشاهدات تطمس القلب وتعمي بصيرته وتحبب إليه الشر والإثم والوقوع في الرذيلة، وتسهل للإنسان الإقبال عليها. الواجب على المسلم تجنب هذه الآلة، لأن التحكم بها في هذا الوقت أمر في منتهى العسر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل أختنا مع من يسأل عن حكم لبس الستيانات في الصلاة أو في غيرها. أنا لا أعرف الستيان، ولذلك لا أجيب عليه، لكن إن كان الستيان لباسا يستر البدن وتقصد ذلك، فالمرأة المصلية في صلاتها مأمورة أن تستر جسدها كلها ما عدا وجهها، على خلاف في الكفين والقدمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: محمد الصادق إبراهيم سوداني، معلم باليمن الشمالي. أخونا يقول في أحد أسئلته: لقد وجدت في كتاب الكلم الطيب لابن تيمية حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نصه، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بفلاه فلينادي: يا عباد الله أحبسوا، يا عباد الله أحبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه. أرجو شاكرا توضيح مدى صحة هذا الحديث، وإذا كان صحيحا فمن هم عباد الله المستغاث بهم، وهل تصح الاستغاثة بعباد الله الصالحين؟ لا أعرف مدى صحة هذا الحديث، بل الذي يغلب على ظني عدم صحته، لأن هذا الحديث بهذا النص هو مخاطبة للجن، ولا يجوز للمسلم أن يطلب من الجن عملا، لأن الجن لم يجعل الله جل وعلا بيننا وبينهم علاقة تخاطب، ودعاؤهم يؤول إلى الشرك. وهذا الحديث مما تكلم فيه العلماء، تكلم فيه أئمة الدعوة، دعوة الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى جميع علماء السنة المتمسكين بهدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من سائر مذاهب الإسلام. وهذا الحديث ما أظن مما انتقد في وضعه في كتاب الكلم الطيب، ولعل فرصة أخرى توافي لأذكر شيئا من طرقه وما قيل فيه على التحديد والتفصيل، والله أعلم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. لقد قرأت أيضا في تفسير ابن كثير حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن في الأمة المحمدية عددا من الأبدال يقضي الله بهم بعض الحاجات كإنزال الغيث ورفع البلاء، فما صحة هذا الحديث؟ وإذا كان صحيحا فمن هم هؤلاء الأبدال، وما صفتهم، وهل يمكن الاستغاثة والاستعانة بهم؟ هذا حديث غير صحيح، والإمام الحافظ بن كثير رحمة الله عليه لم يشترط في كتابه ألا يذكر إلا الصحيح، بل يذكر فيه الصحيح والضعيف، ولكنه رحمة الله عليه يذكر الحديث بالسند. ليعرف طالب العلم رجال الحديث، وإذا وجد حديثا يشك فيه أو تردد في قبوله فليرجع إلى كتب الجرح والتعديل، وليعرض رجال ذلك الحديث عليهم على تلك الكتب، ولينظر إلى أقوال أهل العلم في ذلك الحديث. فحديث الأبدال حديث غير صحيح، وإنما هذا حديث يتعلق به الصوفية، يرون الأبدال والأقطاب والغوث وكل ذلك لا أصل له ولا يصح، بل إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإنما يدفع الشر ويجلب الخير المتصرف في هذا الكون الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: سمعت في بعض الإذاعات حديثا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي: هل أنت رسول الله؟ فقال له: نعم أنا رسول الله الذي لو أصابك كرب فدعوتني لكشفته عنك، ولو نفرت دابتك بفلات ودعوتني لرددتها لك. أرجو شرح الحديث، وما رأيكم في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس الحديث على هذا اللفظ الذي ذكره السائل، بل الذي ورد قال: نعم أنا رسول الله الذي لو دعوته، أي الله، ولو نفرت دابتك فسألته، أي الله جل وعلا. التحريف. فالسائل السامع ظن أن ضمير الغيبة يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الضمير يعود إلى الله جل وعلا الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون الجواب أن السؤال لا محل له، لأنه لا يصح أن يسأل أحد وهو غائب عن أي شيء من الحاجات، وإنما الذي يسأل الذي يستوي في علمه القريب والبعيد والقاصي والداني الله جل وعلا. فهذا الحديث بلفظ السائل غير وارد، وإنما الذي ورد أن النبي قال نعم أنا رسول الله الذي إذا سألته أجابك إلى آخره. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أمينة محمد سعيد فلسطينية الجنسية، تقول أنا أختكم المسلمة، تزوجت منذ 30 عاما، وكان أهلي وأهل زوجي جيران، وكانت أمي وأمه أصحاب أمي، أرضعت زوجي مع مولود قبلي لم يرضع معي، وعندما سألنا الوالدة عن عدد الرضاعات قالت لا أعرف، وتقول أمي إن زوجك شبع من صدري. وفي حالة الزواج أمه أصرت على زواجي منه مع أن أمي كانت خائفة من هذا الوضع. ثم قيل لها إذا كانت الرضاعات أكثر من 5 لا يصح الزواج، وأنا أصبحت في حيرة من أمري، وزاد القلق والتفكير عند سماعي برنامجكم الذي يتناول كثيرا من الأسئلة الخاصة بذلك. وفي القديم ما كنا نملك تلفزيون أو راديو يتحدث عن مثل هذه الأمور، ولي منه 10 أولاد، أرجو يا فضيلة الشيخ أن توضحوا في هذا وذاك، جزاكم الله خيرا، وأرجو أن يستمر برنامجكم حتى يعطينا الفائدة والاستفسارات عن كل شيء، وهذا ما نرجوه، والسلام عليكم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستمر هذا البرنامج، وأن يعظم نفعه، وأن يكثر خيره، وأن يوفق الله جل وعلا المسؤولين في دولتنا والقائمين على إنتاج هذا البرنامج من سائلين ومجيبين، أن يستمروا على طاعة ربهم سبحانه. وما سألت عنه السائلة فإنه ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وثبت أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وثبت أنه قال 5 رضاعات معلومات يحرمنا. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يحرم أقل من 5 رضعات. فإذا كانت السائلة، إذا كان زوج السائلة قد رضع من أمها 5 رضعات، فهو أخوها من الرضاع، ولو رضع مع من هو أكبر منها، وعليهما أن يفترقا. أما إن وأولادهما أولادهما، لأن الولد لا ينفى عن والده بسبب ثبوت الرضاع ولا عن والدته، وإن كانوا يشكون لا يدرون كم رضعة، ولم يتحققوا أنها 5، وإنما وجد الرضاع لكن لا يعلم، ويغلب على الظن أنه لم يتكرر، فالأصل بقاء الزوجية ولا ترتفع بالشك، لأن الزواج تم بيقين ولا يزول بالشك، وإنما يزول باليقين بثبوت 5 رضعات. وخمس الرضعات هي أن يمسك الطفل وهو في سن الحولين الثدي فيمص فيطلقه، ثم يمسكه ثانية، ثم يمسكه ثالثة، ثم يمسكه رابعة، فإن أمسكه 5 وأطلقه فقد كملت 5 رضعات وصار الرضاع محرما. وإن لم يمسك 5 مرات بل أمسك 4 مرات حتى ولو شبع من هذه 4 مرات لكن لم يرسل الثدي، وإنما رضع ولم يطلقه إلا في النهاية، فهي رضعات لم تحرم، لا يحرم إلا 5 رضعات فأكثر. والسائلة وزوجها وذووها أدرى بهذا الأمر، فإن تيقنوا 5 رضعات فليتفارقا، وإن لم تتيقن 5 فالأصل بقاء العصمة، والله أعلم. بارك الله فيكم. قضيتان في الرسالة لو تكرمتم شيخ صالح. الأولى كونها متزوجة منذ 30 عاما وأنجبت 10 أطفال ولم تثر قضية الرضاع إلا مؤخرا، هذه ناحية. والناحية الثانية كون الأم تقول إنها أرضعت زوجها حتى شبع، هل يعد هذا الشبع رضعة أو خمس رضعات؟ أرجو أن تحاولوا حل هذه القضية لو تكرمتوا. أبنت عن ذلك. نعم. بأن هؤلاء الأطفال ما دامت لم تعلم ولم تنتبه هم أولادهم. طيب. وهي أمهم وهو أبوهم، ولا تأثير لما طرأ على الانتساب إليهم، وكونهم جهلوا ما أكثر الجهل في هذه الدنيا. أيوة. ولكن الله جل وعلا إنما يؤاخذ على تعمد ارتكاب الخطأ. طيب طيب طيب. وأما كون أمها تقول شبع، فلو شبع أربع مرات في أربع رضعات يمسك الثدي فلا يرسله حتى يشبع، لعد ذلك أربع رضعات. فإذا شبع مرة واحدة بإمساك لم يطلق الثدي معه فهي رضعة. أما لو أمسك الثدي ورضع ثم أطلقه ثم عاد فأمسك ثم أطلقه ثم عاد فأمسك خمس مرات ولو في جلسة واحدة لعد ذلك رضاعة محرمة، لأن النص الشرعي جاء خمس رضعات معلومات يحرمنا، وجاء لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل ذلك على أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر إذا كان في الحولين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا أدري لماذا كأني أنا السائل عن هذا الموضوع وكأن القضية قضيتي، لو أعطيتم هذه الأخت إجابة في نقاط على ضوء هذه الرسالة. الجواب إن تيقنت السائلة أيوة. أن زوجها رضع من أمها خمس مرات. طيب. فيجب عليها أن تفارقه في الحال. طيب. وأن لا تمكنه من نفسها ولا لحظة. طيب. وإذا لم يثبت فلتثبت مع زوجها، إذا لم يتحقق لها أنه رضع من أمها خمس رضعات فلتبقى مع زوجها، لأني أشرت إلى ذلك في أول الكلام، وهو أن الزواج حصل بيقين. نعم. وهذا اليقين لا يزول بالشك، فلتبقى على وضعها مع زوجها وأطفالها إلا إذا تحققت أنه رضع من أمها خمس رضعات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة من العراق بغداد، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول كاف جيم خاء: إني سمعت في برنامجكم أنه لا يجوز تشييد القبور وجعلها عالية، لذلك فإني أفيدكم أن قبر والدي ووالدتي يرتفع كل واحد منهما ما يقرب من متر ونصف، هل تنصحونني بإزالة هذا الارتفاع أم إبقائه؟ الجواب: أنصحك بما قاله أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله عنه حينما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز رفع القبر أكثر من وضع ترابه الذي حفر منه، فلا يزاد عليه، وعادة لا يزيد على شبر أو نصف ذراع في العادة، وإن زاد قليلا بسبب سعة اللحد فيعفى عنه، لكن أن يزاد عليه ويوضع عليه أحجار ويرفع بقدر إقامة الرجل أو أقل من ذلك فهذا محرم، كما أن تجصيص القبور والبناء عليها محرم، فيجب تسوية القبور وألا تزاد على أتربتها الخارجة منها ما عدا الأنصاب النصب التي توضع على أطراف القبر حتى تكون علامة بأنه قبر لئلا يمتهن ويداس. والذي ننصح السائل أن يعيد تسوية قبر أبويه ويزيل ما عليهما من البناء ويجعلهما قبرين إسلاميين، تراب مسنم، ومعنى مسنم أن وسطه فيه دقة وسط التراب، ويكون منبطحا من يمينه وشماله، ويوضع عليه أشياء من الحصبة حتى لا تزيلها الأمطار، ويضع النصيبتين عند رأس القبر وقدميه. هذا هو هي القبور الإسلامية، وما زاد على ذلك فهي قبور بدعية والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا من العراق كاف جيم خاء يقول: إني أصلي فترة وأنقطع عنها فترة أخرى، وتكررت هذه الحالات عندي عدة مرات، والسبب في ذلك هو أنه أنا طالب جامعي، ومعنا في الجامعة فتيات متبرجات غير متحجبات، ونتكلم معهن وننظر إليهن، وهو حرام وأعرف هذا. ولي جماعة من أصحابي جميعهم لا يصلون ولا يصومون، أي أنهم كفار ومسلمين بالاسم فقط، وأعلم أن الكلام معهم وأن مصاحبتهم حرام، فماذا أفعل؟ وكيف أتوب إلى الله توبة نصوحة، علما بأني كنت أتوب في كل مرة وأرجع عند ذلك في المرة الأخرى؟ انصحوني وأجركم على الله. نصيحتي للسائل هذا ولأمثاله أن يعتصموا بالله، وأن يلتجئوا إليه، وأن يتضرعوا له لأن يقوي قلوبهم، وأن يشد عزائمهم على الثبات على الحق، وأن يصرفهم عما حرم عليهم، وأن يبعدهم عن الاجتماعات الضارة. إنه مما لا شك فيه أن اختلاط البنين والبنات سبب، وأي سبب للفساد وارتكاب المحرم والجناية على الأخلاق وتكثير البغايا وتكثير المنحرفين وأهل الدعارة. الشريعة الإسلامية شريعة في منتهى الحكمة والعلو والسمو بالأخلاق والمحافظة على الكرامة الإنسانية، جاءت بعزل الذكور عن الإناث، وبإبعاد الرجل عن المرأة إلا أن تكون زوجا أو محرما له. والمرأة إذا خرجت من بيتها أو جلست بجانب رجل أجنبي فهي تنادي بلسان الحال إلى الفاحشة. والشاب الذي في هذه السن التي فهمت من سؤال السائل يتعرض لامتحان خطير في جلوسه مع الفتيات، كما أن الشابة في جلوسها مع الفتاة تتعرض لامتحان خطير، والواجب على هذا وذاك أن يحرصوا غاية الحرص على الابتعاد عن مكامن الخطر ومنابع الشر والفساد. ونصيحتي لهذا السائل أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يصدق في الاتجاه إلى الله، وأن يتجنب مجالسة هؤلاء جميعا، إن استطاع أن يتحول إلى معاقل دراسة غير مختلطة فليفعل، وإن لم يستطع فليحرص على الابتعاد عن الجلوس بجانب الفتاة، وليجلس بجانب فتاة، وليحرص على أن يكون وجهه لا يتجه إلى الفتاة بحال. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم لا يجالس زملائه الفتيان الذين لا يصلون ولا يصومون، لأن مجالسة هؤلاء تشبه خلط مواش سليمة لمواش مصابة بداء الجرب، وداء الجرب ينتقل بسرعة بإذن الله إلى الصحاح، فكذلك داء الانحراف ينتقل بسرعة إلى السالمين من الانحراف، لأن كل قرين للمقارن ينسب. فالواجب على المسلم أن يحتاط لنفسه، وأن يحرص على الابتعاد عن الأمور الخطرة، وأخطر ما في هذا الوجود إنما هي النساء على الرجال إذا سلمت العقيدة. والله جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: ما الحكمة في منع النساء من زيارة القبور؟ الحكمة في منع النساء من زيارة القبور هو أن النساء ضعيفات في الغالب، لا يصبرن عند الوصول إلى بواعث الجزع، ولا يتحملن تلقي المصائب، ولا يراعين بجدارة قواعد الشريعة في مثل هذه الأحوال. فترى إحداهن إذا رأت قبر حبيبها من زوج أو ابن لم تصبر على أن تجزع، وربما لطمت خدها، وشقت جيبها ونشرت شعرها. ولهذا حذر الشارع صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال، فقال: ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ولعن الصالقة والشاقة والحالقة، الصالقة التي تصرخ في المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها في المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. ولذلك لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، كل ذلك حماية لجناب التوحيد وصيانة للمعتقد ورضاً وتمكين للرضا بقضاء الله وقدره. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم في زيارة القبور للنساء، لكن الصحيح من كلامهم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، والله أعلم. أيضا أخونا يسأل شيخ صالح ويقول إنه أسلف شخصا مبلغ 7,000 ريال وأنه لم يزكي ذلك المال طوال ما بقي عند صاحبه، وذلك الصاحب أنفق المال كله، كيف تنصحونه لو تكرمتم؟ إن كان المقترض لهذا المبلغ لم يستطع وفاءه وسداده وتركه صاحبه لعجز ذاك عنه، فإنه لا تجب زكاته، وإنما إذا سدده له في يوم من الأيام وسلمه زكى سنة واحدة وتبرأ ذمته مما بقي. أما إن كان المقترض قادرا على الوفاء وإنما تسامح وسكت المقرض مع قدرة ذاك، فإن الزكاة تجب في كل عام بحاله، والله أعلم.